الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوع إجزاء معانيها من حيث اليدان من حيث مراد الله كما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على الحائز من مقدمات الاستعمال فلا يكاد يكون مستعمل فيه. وحاسب الكلام في هذا الأمر الخامس ذكرنا أن محل الكلام هي البلاد الحقيقية، ذكرنا أن البلاد على أقسام، مفهوم الإرادة ومصداق الإرادة، ومصداق الإرادة على قسمين، حقيقة الإرادة والإرادة الإنشائية المنشأ بصيغة الأمر. ليس محل الكلام مفهوم الإرادة، لم يؤخذ مفهوم الإرادة أيضا بالمعنى قطعا وجزما، وليس محل الكلام الإرادة الإنشائية، لم تؤخذ الإرادة الإنشائية أيضا بالمعنى قطعا وجزما، وإنما الكلام في حقيقة الإرادة التي هي صفة قائمة في النفس والسبب لحركة العضلات. هذه الإرادة، مصداق الإرادة بهذا المعنى، هل يكون قيدا للمعنى أم لا؟ ثم الدلالة على ما ذكرنا على قسمين، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الدلالة التصورية عبارة عن انتقال المعنى من اللفظ، وهذه الدلالة لا تتوقف على شيء إلا العلم بالوزن. إذا علم الإنسان بالوزن، بوزن لفظ بمعنى، حين يسمع ذلك اللفظ ينتقل المعنى المعين إلى ذهنه من ذلك النفس. خطور المعنى المعين من النفس مسبب عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وهي إرادة المتكلم معنى الكلام، معنى الكلام ومضمون الكلام مراد للمتكلم بالإرادة الجدية. ثم محل الكلام من الدلالة ليس الدلالة التصورية، الدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادة، والإرادة ليس لها دخل في الدلالة التصورية، يكفي في الدلالة التصورية العلم بالوزن. والكلام في الدلالة التصديقية، في الدلالة التصديقية. ثم الخلاف، هل ما هو مستند إلى الوزن هو الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ والمشهور أن المستند إلى الوضع الدلالة التصورية ليس الدلالة التصديقية، فالدلالة التصديقية إنما هي ببناء العقلاء، ليس مسببة عن الوضع. قيل نعم الدلالة التصديقية مستندة إلى الوضع. بعد هذه المقدمة المشهور أن الدلالة التصورية هو مستند إلى الوضع، هذا هو المشهور. فبناء على هذا أن المستند إلى الوضع الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية. على هذا الفرق ليست الدلالة التصورية تابعة لدلالته، ليست تابعة لدلالته. فتحقق الدلالة التصورية سواء كانت هنا إرادة أم لم تكن هنا إرادة، بمجرد سماع زيد القائمون ينتقل الذهن إلى قيام الزيد، إلى معنى القيام ومعنى الزيد، وإن كان هذا الكلام من النائم. طبعا النائم لا ليس له الإرادة، لا يريد مضمون الكلام النائم. ثم يقول المتنبي أن الإرادة ليست قيدا للمعنى، فمعنى الموضوع له للدفع هو ذات المعنى من دون كونه مخيلا بإرادة المتكلم، هذا هو الرأي المسلم. استدل المسلم على هذا بوجوه. الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المسلم أن قصد المعنى وإرادة المعنى إنما هو من شؤون الاستعمال. متى يريد المتكلم المعنى؟ عند الاستعمال، ليس قصد المعنى بمعنى إرادة المعنى قبل الاستعمال، بل من شؤون الاستعمال. فإرادة المعنى على هذا وقصد المعنى يترتب على الاستعمال، لكون الإرادة من شؤون الاستعمال. وما يتحقق من ناحية الاستعمال وما يكون من شؤون الاستعمار لا يمكن أخذه قيدا للمستعمل فيه، لأن المستعمل فيه لابد أن يكون قبل الاستعمار متقدم على الاستعمار. إذ لو أخذ قيدا للمستعمل فيه لزم تقدم ما هو متأخر، وهذا المستحيل. تقدم ما هو متأخر يكون مستحيل، أو يلزم الدور. إذا يلزم الدور، لماذا يلزم الدور؟ إذا الاستعمال يتوقف على قصد المعنى، لولا قصد المعنى، لولا إرادة المعنى لا معنى للاستعمال، لا يتحقق الاستعمال. فلو أخذ إرادة وقصد المعنى جزءا للمستعمل فيه فالاستعمال أيضا يتوقف على الإرادة والقصد، والقصد والإرادة يتوقف على الاستعمال. هذا دور واضح يكون بعض. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول. فنظرا إلى هذا الوجه ولزوم هذا المحذور لا يكون المعنى مقيدا بالإرادة، المعاني الألفاظ لا تكون مقيدة بإرادة المتكلم للزوم هذا المحمول. الدليل الثاني، الوجه الثاني على عدم كون المعاني مقيدة بإرادة المتكلم. ملخص هذا الوجه الثاني، حينما نقول زيد القائم، هذا في علم المنطق يسمى قضية، زيد القائم، زيد موضوع وقائم محمود الزيد. وحينما نقول ضرب زيد، هذا يسمى في علم النحو فعل وفاعل، ضرب فعل زيد فاعل. ويسمى في علم البلاغة أن ضرب مسند إلى زيد، والزيد مسند إليه. هذا فعل البلاغة سمعته. بعد لو كان المعاني الألفاظ تابعة للإرادة مقيدة بالإرادة لكان معنى الضرب المراد ومعنى القائم المراد قيام المراد القيام الذي أراده المتكلم أو الضرب الذي أراده المتكلم. فمعنى الضرب على هذا الفرد مقيد بالإرادة، ومعنى القائم وهو القيام مقيد بالإرادة ما أن المقصود في الخارج هو الضرب، لا الضرب المقيد بالإرادة، ليس المراد الضرب المقيد بالإرادة. نفس الضرب حينما نقول ضرب زيد هل معناه ضرب المراد زيد؟ لا. حينما نقول زيد قائم هل مقصود من هذا الكلام زيد القائم المراد؟ لا، بالضبط هكذا. بل معنى زيد قائم هو سقوط القيام، سقوط هذا المعنى للزيد من دون أن يكون هذا المعنى مقيدا بالإرادة بكونه مراد. ومعنى ضرب زيد إسناد ضرب إلى زيد، إسناد هذا الفعل إلى زيد من دون أن يكون الضرب المسند إلى الفعل مقيدا بكونه مراد. فإذا لم يكن الأمر كذلك، لم يكن المقيد بالإرادة، لا بد من التجريد. لو كانت المعاني مقيدة بالإرادة وهنا ليس المعنى مقيد بالإرادة، لا بد من الالتزام بالتجريد. تجريد زرد معنى الزرد من الإرادة، والتجريد معنى القائم من الإرادة، لا بد من التجريد. فيلزم المجاز لم يستعمل المحلف فيما وجعله على هذا الفرد، إذ ما وجعله للفت درد ضرب المقيد بالإرادة وقد جرد عن الإرادة، فاللفت قد استعمل في الجزء الموضوع للكل، المعنى المقيد بالإرادة استعمل في نفس المعنى، القيام المقيد بالإرادة استعمل في نفس القيام من دون قيد الإرادة، فيكون استعمال اللفظ مع التجريد مجازا. وهذا خلاف الوجدان، مقتضى الوجدان أن قولنا ضرب زيد استعمل ضرب في معناه على نحو الحقيقة، زيد قائم استعمل قائم في معنى على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز. فالالتزام بالمجاز مخالف للوجدان فيكون باطلا. ولازم ذلك أن كون المعنى مقيد بالإرادة أيضا يكون باطلا. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث على أن الألفاظ وزعت للذبات المعاني لا للمعاني المقيدة بالإرادة. الوجه الثالث، لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة المقيدة بالإرادة للزم أن يكون وضع جميع الألفاظ عاما والموضوع لا خاص. لازم هذا الكلام، أن لا يكون هنا أقسام للوز كما تقدمت، بل موضوع لا خاص في جميع الأقسام، مع أن بعد أقسام الوز كما تقدم الوز عام والموضوع لا إذن عام كأسماء إلى الناس، الوز عام والموضوع لا عام كالحروف عند المثلث، الوز عام والموضوع لا عام، وكالحروف عند التقتزاني، الوز عام والموضوع لا عام والمستعمل في خاص. فلازم هذا يلزم أن يكون الموضوع لا خاص في جميع هذه الأقسام، في جميع الأقسام ليس هنا وز عام والموضوع لا عام. لماذا يلزم أن يكون الموضوع لا خاص؟ لأن المعنى في جميع الموارد مقيد بالإرادة، إذا كان المعنى مقيد بالإرادة فيكون خاص، فيكون المعنى جزئيا، أي ما هو المقيد بالإرادة يكون جزئيا. الإنسان هو الحيوان النابح المقيد بإرادة المتكلم، أليس هذا جزئيا؟ هذا جزئيا. فيلزم أن يكون الوزن عام والموضوع لا في هذه الموارد خاصة، مع أنه باطل لأن الموضوع لا عام في أسماء الأجناس. هذا هو المحذور الثالث، وضف الألفاظ للمعاني عام والموضوع لا خاص في جميع الموارد باطل، فأخذ الإرادة قيدا للمعنى أيضا يكون باطلا، فلا يصح أخذ الإرادة قيدا للمعنى. والصحيح ما ذكره المثنف من أن الألفاظ وزعت لذوات المعاني من دون كونها مقيدة بالإرادة. ولازم هذا الكلام أن دلالة الألفاظ على المعاني ليست تابعة للإرادة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي هي، المعاني من حيث هي هي، لا من حيث هي مرادة، ليس المعاني الموضوع لا من حيث هي مرادة، لم تؤخذ الإرادة قيدا للمعاني مراد بجافدها. لماذا الألفاظ موضوع بإزاء معانيها من حيث هي هي؟ لما عرفت بما لا مزيد عليه، أي عرفت في بحث التحقيق في معاني الحديث هنا من أن أسس المعنى على أنحائه على أقسامه كالآلية والاستقلالية وكون المعنى مرادا جميع هذه الأقسام، أسس المعنى بجميع هذه الأقسام من مقومات الاستعمال، من شؤون الاستعمال، فيتحقق بالاستعمال، يتحقق بالاستعمال، فلا يكاد هذا أي قصد الإرادة لا يكاد يكون من قيود المستعمل، من قيود المعنى، المعنى هو المستعمل، لا يكون. لماذا لا يكون من قيود المستعمل فيه؟ لما ذكرنا من الخارج للتقدم ما هو المتأخر، هذا هو المحذور الأول، وللدور هذا هو المحذور الثاني، هذا هو الوجه الأول. هذا مضاف، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، هذا مضاف إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الحمل بلا قصد الجمل، بلا قصد الحمل صحيح في القضية المنطقية، والإسناد صحيح في الفعل والفاعل بلا تسبب في ألفاظ الأسرار، بدون تسبب في ألفاظ الأسرار. إذ لو كانت الإرادة قيدا للمعنى لا بد من التسبب، لا بد من تجريد معاني الألفاظ من الإرادة، هذا هو التسبب، لا بد من التسبب. فصحة الإسناد في ضرب زيد، وصحة الحمل في زيد القائم بلا تصرف هذا دليل على ان الاراده ليست قيدا بالمعنى. لو كانت الاراده قيدا للمعنى لا بد من التصرف، وهو كما ذكرنا من الخارج التجريد، تجريد المعنى من الاراده، مع انه لو كان الموضوع لها بما هي مراده لما صح، اي لو كانت الفاظ موضوع للمعاني بما هي، اي بما ان المعاني مراده للمتكلم على هذا الفرد لما صح، لما صح الاسناد ولما صح الحمل بدونه، اي بدون التصرف كما ذكرنا من الفاظ لما تحدد بالتصرف. لماذا لما تحدد بالتصرف؟ بداهة أن المحمول على زيدين في زيد قائم، هذا هو مثال الحمل في زيد قائم، والمسند إليه في ضرب زيد المسند إليه، ظاهر هذا التعبير عند التحقيق صحيح، ولكن في بدء النظر هذا التعبير غير صحيح، لأن هذا التعبير والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هو مسند إليه في ضرب زيد هو الضرب نفس الضرب، مع أن مسند إليه هو الزيد، ليس مسند إليه الضرب، ضرب مسند ليس مسند إليه، مسند إليه هو زيد. ظاهر هذا التعبير أن الزلد هو مسند إليه هذا خطأ، بل المسند إليه هو الزيد، ولكن في الحقيقة هذا التعبير صحيح. في الحقيقة معنى هذا والمسند الذي أسند إليه، أي المسند الذي أسند إلى الزيد، هذا معنى المسند إلى الزيد، ليس مجموع مراد مسند إليه بل المسند الى زيد. ما هو المسند الى زيد في هذا المثال؟ زيد ضرب مسند الى زيد. ولهذا يقول بداهة ان المحمول على زيد في زيد قائم والمسند الى زيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام في زيد قائم، المحمول هو نفس القيام ونفس الضرب في ضرب زيد، لا بما هما مرادا، ليس المحمول القائم مقيد بكونه مرادا او الضرب مقيدا بكونه مرادا، ليس المحمول هكذا. هل المحمول هكذا؟ ليس المحمول هكذا. فلا بد لو كان الإرادة قيدا للمعنى فلا بد من الالتزام، هذين المثالين من الالتزام بالتصرف والتجريد، والقول بأن المعنى في هذين المثالين قد جرد عن هذا القيد، عن قيد الإرادة. هذا لا بما هما مرادا، مع أنه يلزم كون وزعه عامة الألفاظ، وهذا أي التجريد والاستعمال على نحو المجاز باطل، هذا التصرف باطل خلاف الوجدان، فأخذ الإرادة قيدا للمعنى أيضا باطل. فهذا الحمد وهذا الإسناد صحيح بدون أن يكون الإرادة قيدا للمعنى، الإسناد إلى ذات المعنى، والمحمول أيضا هو معنى القائم مجردا عن الإرادة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أي الدليل الثالث على أن المعاني ليست مقيدة بالإرادة، هذا ما أشار إليه المثني بقوله مع أنه يلزم كون وزع عامة الألفاظ عاما والموضوع خاصا. لو كانت معاني الألفاظ مقيدة بالإرادة أليست تلك المعاني خاصة؟ معاني خاصة، حتى معنى الإنسان أيضا مقيد بإرادة المتكلم، فيكون وزق هذا نفس الإنسان من أسماء الجن عام والموضوع له، وهو حيوان الناطق المقيد بكونه مرادا خاص. يلزم هذا التحصيل مع أن هذا باطل. باطل لماذا باطل؟ إذ أسماء الأجناس الوزق فيها عام والموضوع له أيضا فيها عام، ليس الموضوع له فيها خاص. يلزم كون وزع عامة الألفاظ حتى أسماء العينات عامة والموضوع لخاصة. لماذا يلزم هذا المحذور؟ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال. هذا دفع للسؤال، فإنه لا مجال دفع للتبخل. تقريب هذا التبخل يمكن أن يكون المعقول كيدا للمعنى مفهوم إرادة. إذا كان المعنى مقيد بمفهوم الإرادة فيكون المعنى كليا عاما. إذا المقيد بالكلي كلي، حينما نقول الإنسان العالم الكاتب، هل يخرج الإنسان عن كونه كليا؟ لا يخرج عن كونه كليا، لأن المعنى المقيد بالكلي كليا. مفهوم الإرادة يكون كليا، فمعنى الإنسان المقيد بالمفهوم الإرادة إذا العام كلي، فلا يلزم وزن العام والموضوع له الخاص. هذا تخريب التوهم. ودفع هذا ذكرنا في بداية البحث أن محل الكلام ليس أخذ مفهوم الإرادة جزءا للمعنى قيدا للمعنى، بل محل الكلام هو أخذ مصداق الإرادة، الإرادة الحقيقية قيدا للمعنى، فليس مفهوم الإرادة قيدا للمعنى ولا بما هو متأثر، فإنه لا مجال للتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه أي في المعنى كما لا يخفى. وهكذا الحال في الثلث الموضوع، وهكذا الحال في الثلث الموضوع. يلزم الوضع العام والموضوع لا الخاص في جانب الموضوع أيضا. حينما نقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، يلزم أن يكون وضع الإنسان عام والموضوع لا خاص، مع أن الأمر ليس كذلك. وضع الإنسان عام والموضوع لا أيضا عام. هذا ملخص الكلام في ما هو رأي المسلم. فحاصل الكلام إلى هنا أن الإرادة ليست قيدا للمعاني، فالألفاظ قد وضعت لذوات المعاني لا للمعاني مع قيد الإرادة. قد ملخص الكلام عند المسلمين. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق التوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس نازلا إلى كون الألفاظ موضوع للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل، بل نازل إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها. هذا هو دفع للإشكال. الإشكال على قول المسلمين، على رأي المسلمين. رأي المسلمين أن دلالة الألفاظ ليست تابعة للإرادة، ومحل الكلام من الدلالة الدلالة التصورية. دلالة تصورية هي دلالة وضعية، وهي ليست تابعة للإرادة، لأن الإرادة إرادة المتكلم ليس قيدا بالمعنى. هذا هو رأي المسلمين. وصاحب الفصول استفاد من كلام الشيخ توسي والشيخ أبو الحديثين استفاد من كلام العلمين أنهما يقولان بأن دلالة النفس على المعاني تابعة للإرادة، فهذا رد لقول سمي قال إلى الآن دلالة ليست تابعة للإرادة، والشيخان يقولان بأن الدلالة تابعة للإرادة كما فهم من كلامهما صاحب الأصول. ولهذا صاحب الأصول قال أن الشيخ أبو علي سينا والشيخ توسي ممن يقول بأن الدلالة تابعة للإرادة. أليس هذا رد للكلام المتنين؟ رد للكلام المتنين حيث قال المتنين أن الدلالة ليست تابعة للإرادة، هذا هو تقريب الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال بعد المقدمة، وهي أن محل الكلام في هل الدلالة تابعة للإرادة أو ليس تابعة للإرادة، الدلالة الوضعية، الدلالة المستندة إلى الوضع. الدلالة المستندة إلى الوضع عند المصنف والمشهور هو الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، وهي لا تتوقف على الإرادة، فلا تكون تابعا للإرادة. هذا هو رأي المصنف. نعم، ما يظهر من الشيخين من العلمين بأن الدلالة تابعة للإرادة ليست المراد من الدلالة الدلالة التصورية الوضعية وهي محل الكلام محل البحث، بل المراد من الدلالة أي مرادهما من الدلالة الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية وهي خارج محل الكلام أصلا. نعم، يقول المصنف أيضا أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة. دلالة تصديقية الثالثة ببناء العقلاء وحكم من العقل تابعة للإرادة. فهل يريد الإشكال على المسلمين؟ لا يريد الإشكال على المسلمين. ما يقول المسلمين من أن الدلالة ليست تابعة للإرادة هي الدلالة التصورية، نعم ليست تابعة للإرادة. وما يظهر من الشيخين من أن الدلالة تابعة للإرادة دلالة تصديقية، دلالة تصديقية تابعة للإرادة كالتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت والتبعية الكسب المنكسر. هذا مثال دلالة تصديقية تابعة للإرادة. مثلا هنا مقام الثبوت ومقام الإثبات. ما هو المراد من مقام الثبوت؟ مقام الثبوت وجود الشيء في الواقع، ثبوت شيء في الواقع، هذا هو مقام الثبوت. ما هو المراد من مقام الإثبات؟ مقام الإثبات هو علم ثبوت شيء واقع، علم ثبوت شيء واقع، هذا هو المقام الإثبات. العلم بثبوت شيء واقعا فرع ثبوت شيء واقعا، أليس فرع ثبوت شيء واقعا؟ فرع ثبوت شيء واقعا. ولهذا مقام الإثبات تابع للمقام الثبوت، لولا الثبوت لا معنى للإثبات، لا معنى للعلم بوجود الشيء في الواقع. وكذلك الكشف تابع للمنتشر، لولا هنا منكشف في الواقع، أي شيء ينكشف هل يتحقق الكشف؟ لا يتحقق الكشف أيضا. وكذلك الدلالة التصديقية، معنى الدلالة التصديقية بأن مضمون الكلام مراد للمتكلم، أراد المتكلم معنى الكلام مضمون الكلام، هذه الدلالة التصديقية. هذه الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، لولا إرادة المتكلم معنى الكلام هل تتحقق هذه الدلالة؟ لولا الإرادة لا تتحقق هذه فالإرادة التصديقية تابعة، فالدلالة التصديقية تابعة للإرادة كالتبعية مقام الإثبات للثبوت، كالتبعية الكلف للمنتشر. هذا هو مراد الشيخ أبو علي سينا والشيخ توسي. فلا فليس لكلامهما عن علاقة بما نحن فيه أصلا. ولهذا يقول المثنف: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق التوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ما نقل ما حكي ليس نادرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، ليس نادرا إلى هذا كما توهمه بعض الأفاضل كسائر الفصول، والمتوهم هو سائر الفصول، بل ما حكي نادر إلى أن الدلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، وهي خارج عن محل الكلام أصلا، بالدلالة التصديقية أي دلالة الألفاظ على كونها على كون المعاني مرادة لنافذها، هذه الدلالة التصديقية تتبع إرادتها منها، تتبع إرادة المعاني من الألفاظ، ويتفرع عليها أي يتفرع هذا القسم عليها على الإرادة تبعية مقام الإثبات للثبوت، كما يكون مقام الإثبات تابع للمقام الثبوت، والتفرع الكشف على الواقع المكشوف، كما أن الكشف فرع للواقع المكشوف، لولا الواقع لولا الواقع لا معنى للكشف، لولا الثبوت لا معنى للإثبات، كذلك في محل الكلام لولا الإرادة لا معنى للدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية تابعة للإرادة بهذا المعنى، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذلك بد في الدلالة التصديقية من إحراز كون المتكلم بسبب الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، لابد أن يكون سبب الإفادة ودلالة كلامي على الإرادة، وإلا أي لو لم يحرز كون المتكلم بسبب الإفادة وإرادة مزمون كلامه لما كانت لكلامه هذه الدلالة، لما كانت لكلامه هذه الدلالة أي دلالة تصديقية، دلالة دلالة كلامه بأن معنى كلامه مراد وأراده المتكلم، لما كانت هذه الدلالة، وإن كان له دلالة تصورية، نعم في كلامه دلالة تصورية واضح، مثلا دلالة تصورية إذا ذكرت كلامي أسد فينتقل من هذا اللفظ الزين إلى الحيوان المفترس، هذه الدلالة التصورية موجودة، أي كون السماء سماء اللفظ موجبا لإحزاز اختار معناه في طول معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار، ولو كان من وراء الجدار، ولو سمع لفظ الأسد من وراء الجدار ينتقل الزين من هذا اللفظ إلى حيوان المفترس، أو من نافذ بلا شعور، نافذ بلا شعور كالنائم يتكلم بلفظ الأسد فينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى الحيوان المفترس بلا شعور ولا اختيار، مثلا أو لم يكن باختيار كشارب الخمر. الحمد لله.